الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أهم بعد. قال أبو عبد الله محمد العربي الفاسي في منظومته ألقاب الحديث، قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. بين رحمه الله في هذه الأبيات أن الخبر ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: متواتر وأحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، فهو ما رواه جمع كثير، فلا بد من زيادة كثير في تعريفه، لأن هناك من العلم قال هو ما رواه جمع عن جمع، لكن هذا التعريف قاصر، لأن الجمع في لغة العرب يبدأ من ثلاث، لكن قلنا جمع كثير فهذه صيغة مبالغة. تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. وله شروط ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة نسبة النظر. أولها قال أن يرويه جمع كثير، وتكون هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد. الأمر الآخر أن تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. أيضا الأمر الآخر أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني سمعنا رأينا وليس العقل. وزاد بعضهم: وإفادة العلم لسامعه، إفادة العلم لسامعه. طبعا هذه الشروط لم يذكرها الأئمة الأوائل، إنما يعني ذكرها أهل أصول الفقه، وذكرها بعض الأئمة المتأخرين الذين صنفوا في علم مصطلح الحديث. نعم. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، هذا رواه ما يقارب 70 صحابيا بهذا اللفظ. والثاني متواتر معنوي، هو ما تواتر معناه دون لفظه، كحديث المس على الخفين، رواه ما يقارب 70 صحابيا أيضا. والمتواتر المعنوي أكثر من المتواتر اللفظي، وصنف العلم مصنفات في المتواتر، منها قطف الأسهار للسيوطي، وجاء بعده الكتاني وزاد عليه، ربما يعني ذكروا بعض الأحاديث التي ليست متواترة، زعموا أنها متواترة وليست بمتواترة. هذا القسم الأول من الأخبار هو المتواتر. والثاني الآحاد، وهو الذي لم يجمع شروط متواتر، وهو ثلاث أقسام كما قال الناظم، قال: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سمع. بيّن هنا أن خبر الآحاد إما رواه أكثر من اثنين، يعني ثلاثة، ما رواه ثلاثة وهو المشهور، ويسمى المستفيض على قول كما قال ابن حجر، وهو الصحيح أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد، وكان هناك من فرق بينهما كابن الملقن في التذكرة، لكن الصحيح أنهما بمعنى واحد. والمشهور له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للمتن، وهو ما رواه ثلاثة كما قال هنا الناظم، وهذا قول طبعا، هناك من قال هو ما رواه جماعة أكثر من ثلاثة ولم يبلغ مبلغ المتواتر. فالأول هو وصف للسند أو للحديث عفوا، وصف للحديث هو ما رواه ثلاثة كما قال الناظم هنا. والثاني وصف للراوي، يقال فلان مشهور الحديث، يعني أنه معروف، مشهور يعني معروف، وهذه الشهرة إما مشهور أنه ثقة كقول فلان ثقة مشهور يعني معروف، وإما يكون ضعيف كقول فلان ضعيف مشهور يعني معروف بضعفه. فأئمة الحديث استعملوا المشهور لفظ للحديث، واستعملوا المشهور وصف للراوي أيضا. قال وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، فذكر أيضا أن ما رواه اثنان يسمى عزيز. هناك قول آخر أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، يقول أكثر أهل العلم أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، قال ابن منده ثم جاء بعد الأمة وقالوا بهذا القول، حتى جاء الحافظ ابن حجر وقيد العزيز بما رواه اثنان. فهنا الناظم رحمه الله مشى على ما جاء ما قاله ابن حجر، وهذه يعني اصطلاحات لا مشاحات فيها. والعزيز له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للمتن، وهو ما رواه اثنان على قول الناظم. والثاني وصف للراوي، يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث قليل الرواية، وهذه كثير ما تستعمل في الجرح والتعديل في كتب الرجال عند الأئمة الأوائل، استعملوا عزيز وصف للراوي، فلان عزيز الحديث أو يعز حديثه يعني يندر حديثه. قال وما روى الواحد بالغريب ميز، هذا النوع الثالث من أنواع خبر الأحاد، وهو ما رواه واحد ويسمى الغريب، فالغريب ما رواه واحد. وغالب الحديث الغرائب ضعيفة، إذا كان الأمة يحاولون يعني قدر المستطاع أن يتجنبوا رواية الغرائب. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه لا تروا هذه الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وفعلا غالب الحديث الغريبة ضعيفة. هناك نعم صحيح، هناك غرائب صحيحة، البخاري أوله حديث غريب إنما الأعمال بالنيات، وآخره حديث غريب أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان. هناك حديث غرائب كثيرة في الصحيحين، لكن أكثر الغرائب التي يعني في غير الصحيحين ضعيفة. والغريب يقسم أهل العلم إلى قسمين، الأول قريب المطلق، هو مكانة القرابة في أصل إسناده يعني التابعي، كما ذكر ذلك ملا علي قارئ في شرح النخبة، أن معنى قول ابن حجر مكانة القرابة في أصل إسناده قال يعني التابعي. والثاني غريب نسبي، وهو مكان الغرابة في أثناء إسناده، مثلا حديث رواه مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه دخل مكة وعلى رأس المغفر، قال لم يروه عن الزهري إلا أنس، هذا يسمى غريب نسبي، والغرائب النسبية أكثر من الغريب المطلق، المطلق قليل لكن النسبي كثير. نعم، هذا هو الخبر عند أهل العلم، ينقسم إلى متواتر وينقسم إلى أحاد. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.